حصريا على إنشاءاتكم. مع النحية مع النحية مع النحيا حياة هنا نعيش بروع القيم ونسمو في مبادئنا وتبقى أصدق الشيم. مع النحيا حياة هنا نعيش بروع القيم ونسمو في مبادئنا وتبقى أصدق الشيم. من الماضي يعطر نه جمل الفطرة الأصفى، زمان كان يخبرنا بأن الخير في الأوفى. يعطر نه جمل الفطرة الأصفى، زمان كان يخبرنا بأن الخير في الأوفى، بأن الخير في الأوفى. نحيا حياتنا نعيش بروع القيم القيم مبادئنا وتبقى أصدق الشيم. بابا برا بابا برا بابا برا رارا بابا برا بابا برا بابا برا رارا. مع النحيا حياة هنا نعيش بروع القيم ونسمو في مبادئنا وتبقى أصدق الشيم. مع النحيا حياة هنا نعيش بروع القيم ونسمو في مبادئنا وتبقى أصدق الشيم. بإيمان سمت روحي ودين الله يرشدنا، فيا أفعالنا بوحي بخير فيك يسعدنا. سمت روحي ودين الله يرشدنا، فيا أفعالنا بوحي بخير فيك يسعدنا، بخير فيك يسعدنا. نحيا حياة هنا نعيش بروع القيم ونسمو في مبادئنا وتبقى أصدق الشيم. بابا برا بابا برا بابا برا رارا بابا برا بابا برا بابا برا رارا. مع النحيا حياة هنا نعيش بروع القيم ونسمو في مبادئنا وتبقى أصدق الشيم. مع النحيا حياة هنا نعيش بروع القيم ونسمو في مبادئنا وتبقى أصدق الشيم. مع الأحباب نجتمع فيحلو أعذب الخلق، بطيب القول نرتفع إلى العلياء في ألقي. نجتمع فيحلو أعذب الخلق، بطيب القول نرتفع إلى العلياء في ألقي، إلى العلياء في ألقي. حياتنا نعيش بروع القيم ونسمو في مبادئنا وتبقى أصدق الشيم. بابا برا بابا برا بابا برا رارا بابا برا بابا برا بابا برا رارا.